شجر السافر سافر ما جناش ناوي ناوي ناوي ما يبقاش سافر سافر ما جناش سافر ما جناش سافر سافر ما جناش ناوي ناوي ناوي ما يبقاش سافر سافر ما جناش سافر لو يعرف كيفاش هو في المجال السابق.